نعم. صالحا ما لم يصب دما حراما. إيه؟ فإذا أصاب دما حراما بلح. بلح يقولون هنا بلح الرجل إذا انقطع من الإعياء فلم يقدر أن يتحرك. إيه؟ وقد أبلحه السير فانقطع به يريد وقوعه في الهلاك بإصابة الدم الحرام. بلح يعني وقع في الهلاك بإصابة الدم الحرام. نعم. وفي حديث آخر لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. وفي الحديث الآخر لو اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل رجل مسلم لأكبهم الله في النار. وفي الحديث الآخر ومن أعان على قتل المسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أنه لا توبة لقاتل المؤمن عمدا. والله سبحانه وتعالى يقبل توبة المشرك وهو أعظم. أي نعم. فإذا تاب صادقا فإن الله يقبل توبته، لكن يلزمه حقوق، حق الأولياء. نعم. إلا أن يعفون. نعم. وفيما بينه وبين الله هذا يعني مقيد بمشيئة، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. وقد ذكر جزاءه، جزاؤه جهنم خالدا فيها، جزاؤه إن لم يعفو. وقال البخاري رحمه الله قال حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا المغيرة بن النعمان قال سمعت ابن جبير قال اختلف فيها أهل الكوفة فرحلت إلى ابن عباس فسألته عنها فقال نزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. نعم. جزاؤه جهنم. جزاؤه جهنم إن لم يعفو الله عنه، أو يعني من قتل مؤمنا متعمدا مستحلا لذلك. وكذا رواه هو أيضا ومسلم والنسائي من طرق عن شعبة به، ورواه أبو داود عن أحمد. لأن هذا لا يعارض به قوله تعالى يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ويغفر الشرك بالتوبة. كذلك القاتل إذا تاب صدق في توبته يغفره الله إن شاء، ولكن يتعلق فيه حق الأولياء لا يسقط إلا بعفوهم. نعم. وإذا كان تاب توبة نصوحا نعم فإن عفى الله عنه فهو فضل، وإن عاقبه فهو عدل. نعم. ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل عن ابن مهدي عن سفيان الثوري عن مغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، فقال ما نسخها شيء. لم ينسخها شيء. فقال لم ينسخها شيء. وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا ابن عدي حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال عبد الرحمن بن أبزة سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه الآية، قال لم ينسخها شيء. وقال في هذه الآية يعني نذكر حديث الذي قتل 100 نفس. أيوة. يعني سأل عالما. نعم. وقد تاب فقال أيوة. ومن يعني باب التوبة مفتوح ومن يحجوك من التوبة، ثم أمره أن يهاجر من قريته.

حدثنا دعلج بن أحمد، حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد البشنجي حاء قال وحدثنا عبد الله بن جعفر البوشنجي ابن سعيد البوشنجي البوشنجي يتحول السند. نعم. قال وحدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا إبراهيم بن فهد قال حدثنا عبيد بن عبيدة قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن الأعمش عن عمرو بن شرحبيل عن أبي عمرو بن شرحبيل أو شرحبيل عن أبي عمرو عن أبي عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء المقتول متعلقا بقاتله يوم القيامة آخذا رأسه بيده الأخرى فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني، قال فيقول قتلته لتكون العزة لك، فيقول فإنها لي، قال ويجيء آخر متعلقا بقاتله فيقول رب سل هذا فيما قتلني، قال فيقول قتلته لتكون العزة لفلان، قال فإنها ليست له بؤ بإثمه، قال فيهوي في النار 70 خريفا. وقد رواه النسائي عن إبراهيم ابن المستمر العروقي عن عمرو بن عاصم عن معتمر بن سليمان به. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا ثور بن يزيد عن أبي عون عن أبي إدريس قال سمعت معاوية رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. وكذا رواه النسائي عن محمد بن المثنى عن صفوان بن عيسى به. وقال ابن مردوي حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا سموية حدثنا عبد الأعلى بن مسر حدثنا صدقة بن خالد حدثنا خالد بن دهقان حدثنا ابن أبي زكريا قال سمعت أم الدرداء رضي الله عنها تقول سمعت أبو الدرداء رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من تاب مشرك إلا من مات مشركا أو من قتل مؤمنا متعمدا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا غريب جدا من هذا الوجه، والمحفوظ حديث معاوية المتقدم فالله أعلم. ثم روى ابن مردوي من طريق بقية بن الوليد عن نافع بن يزيد حدثني ابن جبيرة الأنصاري عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل مؤمنا متعمدا فقد كفر بالله عز وجل. على كل حال الوقت الآن يعني يتقاضانا من أجل صلاة الاستسقاء والاستغاثة، لكن إن شاء الله نرجع الباقي إلى درس قادم، والذي عليه الجمهور أن القاتل له توبة كما سيأتي إن شاء الله. قال ابن كثير والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله عز وجل، سنأتي على هذا إن شاء الله. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم ما يرضيه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما عندنا، انتهى الوقت على الدرس، فكيف بالأسئلة؟ تهيأوا لصلاة الاستسقاء وادعوا الله عز وجل. هذا ما هي صحيحة الورقة، ما هي صحيحة يا رسول الله أسألك الشفاعة، هذا ما هو صحيح. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل الشفاعة، لا يجوز. هذا دسها رافضي أو شبهه. ما عندي وقت، لو سمحت ما عندي وقت.